رجل يعمل في مصنع على آلة ولا يستطيع تركها لما قد يحدث من تعطيل لها والعمل، فماذا عليه عند سماع الأذان، خاصة إن لم يجد من ينوب عنه؟ فماذا عليه؟ والله لا أدري، مش عارف، طورت. أنت لو سبته هتعطل. طيب ولو سبت الصلاة مش معطل؟ تعطل دينك. يبقى تعطيل ديني أم تعطيل دنياي، أيهما أولى؟ أيهما أولى؟ فهو يعني لا خير في عمل يلهي عن الصلاة، فأنت اجتهد أن تصلي في الوقت، وإن لم تستطع فاجمع بين الظهر والعصر، وإن كان هذا على الديمومة فلا يحل ولا يجوز الجمع، لكن هذا عمل على الديمومة فلا يجوز الجمع هنا، إذا عمل دائم، لكن لو طارئ فجائز أن تجمع. أمكن الحل؟ أنا ما عندي حل، ما أدري. أنا الحل العام أنك تصلي، لن عارفه تصلي، اسمع الأذان تلبي. الصرف ازاي؟ يعني مسألة دنيوية يعني يستوى فيها العاقل والعالم وكله.